فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما توجيهكم لمن يريد تزويج ابنته من رجل لا يصلي؟ إذا علمت أنه لا يصلي مطلقا ونصحته وأصر فلا يجوز أن تزوجه، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والذي يصر على ترك الصلاة ليس مسلم. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.